هذا درس المعتاد كتاب نيل الأوطار شرح منطقة الأخبار من أحاديث سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام ومع أبواب الأذان. والأذان لغة كما قلنا الإعلام، نقل ذلك النووي في شرح عن أهل اللغة. وشرعا الإعلام هو وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بوقت الصلاة ودخولها بواسطة ألفاظ مخصوصة. قلنا بارك الله فيكم عددناها من قبل، معنا مرة 15 ومرة 19، صح؟ 15 كلمة من غير ترجيح و19 كلمة بالترجيح، ولا العدد خطأ؟ أليس كذلك؟ ولا نعدها مرة ثانية؟ قد عددناها الحصة الماضية. قال وهو مع قلة ألفاظه مجتمع، يعني الذين يقولون بزيادة حي على خير العمل فيصير 21 بالترجيح، الذين يقولون بأشهد أن علي ولي الله مش عارف يتصير كم، وكل هذه بدع الأذان. والأذان يعني ربما يقع فيه أخطاء كثيرة، زي إيه مثلا؟ يقول الله أكبر، الله أكبر، جميل كده، الله أكبر، مت، شوف ازاي في فرق بين دي ودي، الله اكبر، شوف جزم، انما قال الله اكبر اكبر، قالوا نبات في الصحراء اسمه اكبر، والطب اسمه اكبر، شوف ممكن انسان يغلط اقل غلط، لا احنا عايزين اذان على السنه، معناه هل يقول مثلا الله اكبر وبعدين ياخذ نفس وبعدين يقول الله اكبر وياخذ نفس؟ لا، يجيب الاثنين مع بعض، يقرن تكبيرتين مع بعض، هذه هي السنه وهذا هو الراجع، معناه الله اكبر الله اكبر، اذان سهل ما فيش لا تنطيط ولا تغني ولا زياده ولا كلمه، معناه سهل سمح، معناه يفهم؟ ما ينفعش يقولوا أشهد أن محمد، أنت لما بتنادي محمد من الناس ما تقولش نفس الوتيرة، يا محمد يا صالح، التغني هذا التنطيط هذا زائد، اتبع الأحكام التجويدية بدون مبالغة، الإضغام إضغام، معنى الإظهار إظهار، إخفاء إخفاء، المد كما هو لا تزود لا تتغنى، معناه يكون أذانك سمحا، معنى يكون، وأيضا يكون الأذان يعني كأنك توقظ الناس، لا تؤذن أذان رجل نائم يتماوت يموت الناس، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان وثب وثب وثب، وفعلا بعض الناس تسمعهم أذانهم فعلا تستيقظ فعلا وتنتبه، معنى ليكن في أذانك الخشوع، أنا يقول أذان خاشع منكسر، أذان خاشع منكسر، لا تتغنى لا تمطط، معنى أذان سهل لا تغلط أي غلطة في الأذان، تراعي الأحكام ولا تخرج عن النمط والنموذج الشرعي فيها، بارك الله فيك. في واحد من العلماء جمع 99 خطأ في الأذان، 99 خطأ في الأذان، تصور الأذان يقع فيه 99 خطأ، نعم عبادة عظيمة جاءت بكيفية بهيئة بألفاظ بعبارات بطريقة أداها بلال رضي الله عنه، معناه أداها عبد الله بن مكتوم، أداها أبو محبوب، أداها سعد بن قرط مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة قال الإعلام هذا في اللغة أذان الإعلام. وفي القرآن هذا فقل آذنتكم على سواء علمتكم على سواء وأذان من الله ورسوله إعلام من الله ورسوله. نقل ذلك النووي في شرح مسلم عن أهل اللغة وشرعا الإعلام ضبط الصلاة بألفاظ مخصوصة وهي معقلة ألفاظه وهو معقلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد كما بين ذلك الحافظ في الفتح نقلا عن القرطبي. وقد اختلف واختلف في الأفضل من الأذان والإمامة وسيأتي ما يرشد إلى الصواب هل وظيفة المؤذن أحسن أو الإمامة أحسن سيأتي معنا إن شاء الله. وقد اختلف في أي وقت كان ابتداء شرعية الأذان معنا. فقيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة يعني بمكة ليلة الإسراء والمعراج. وقد روى ذلك ابن حبان عن ابن عباس بإسناد في عبد العزيز بن عمران وهو ممن لا تقوم به حجته. وعند الدارقطني من حديث أنس قال الحافظ وإسناده ضعيف. وعند الطبراني عن ابن عمر وذكر أنه في ليلة الإسراء وفي إسناد طلحة بن زيد وهو مطروح. وعند ابن مرجوية من حديث عائشة مثله. وفي من لا يعرف وعند البزار وغيره عن علي وإسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو مطروح. قال الحافظ والحق أنه لا يصح شيء من هذه معنى. طبعا هذا في الفتح كلام هذا في الفتح وفي التلخيص الحبير للحافظ بن حجر أيضا. قال وهذه أطال الكلام في ذلك وقد أطال الكلام في ذلك في الفتح فليرجع إليه. وقيل كان فرض الأذان عند قدوم المسلمين بالمدينة لما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح. والنسائي من حديث عبد الله بن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك. وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى جرسا. وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود بوقا ينفخ فيه يزمر فيه. فقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وأيضا لا تنسوا أن هذا كان بعد الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه كما في الصحيحين عن إخوة. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قم يا بلال أو قم يا عمر أخبر بلال أو قم يا عبد الله بن زيد أخبر بلال. عمر رآها وعبد الله بن زيد رآها كلاهما رأى الرؤية أن ملكا جاء فلقنهم هذا النداء وهذا الأذان في المنام ثم أخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام بهذا بلال رضي الله عنه. فكان عند الصحابة صوتا كان عندهم صوتا. قال وهذا صح ما ورد في تعيين ابتداء وقت الأذان باب وجوبه وفضيلته عن أبي الدرداء. طبعا العلماء مختلفون هل الأذان ده فرض كفاية ولا فرض عين على كل شخص ولا هو مستحب. أرجح من هذا أنه فرض كفاية وجوبا كفائيا يعني في هذا الحي يكفي أن واحد منهم يؤذن في الحي اللي جنبه الحي اللي جنبه وهكذا في كل حي يكفي واحد عنهم جميعا بارك الله فيك. قال عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة لا استحرد عليهم الشيطان. شو الأذان يطرد الشيطان. الحمد لله الذي خصنا بالأذان لإخوة. شوف النصارى خصوا بالجرس اليهود خصوا بالبوق المجوس خصوا بالنار لكن شوف خصوصية هذه الأمة العظيمة الأذان لا أعلى منه في هذه الكيفية وفي هذه الصورة وفي هذه العبادة ولا أفضل منه. قال رواه أحمد، الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ولكن لفظ أبي داود ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان عليكم بالجماعته، إنما يقول الذئب من القاصية. والحديث استدل به على وجوب الأذان والإقامة، لأن الترك الذي هو نوعا من استحواذ الشيطان يجب تجنبه، وإلى وجوبه ما أي الأذان والإقامة ذهب أكثر العترة أهل البيت، العترة هم فقهاء البيت، وعطاء وأحمد بن حنبل ومالك والاصطخري كذا في البحر، والبحر هو البحر الزخار من كتب أهل البيت، ومجاهد والأوزاعي وداود وكذا في شرح الترمذي، وقد حكى الماوردي عنهم تفصيلا في ذلك، فحكى عن مجاهد أن الأذان والإقامة واجبان معا لا ينوب أحدهما عن الآخر، فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته. الأمر لا يصل إلى فساد الصلاة ولا إلى بطلانها، إنما الأذان والإقامة عبادة مستقلة عن الصلاة. بارك الله فيك. قال وقال الأوزاعي يعيد إن كان وقت الصلاة باقيا وإلا لم يعد، وقال عطاء الإقامة واجبة دون الأذان، فإن ترك هذا عذر أجزأه والغير عذر قضاء. وفي البحر أن القائل بوجوب الإقامة دون الأذان أوسع، وروي عن أبي طالب أن الأذان واجب دون الإقامة، وأبو طالب أيضا من فقهاء أهل البيت، وعند الشافعي وأبي حنيفة أنهما سنة مستحبة مندوب، واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال، الأول أنها سنة، الثاني فرض كفاية، الثالث سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيهن. وروى ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهما سنة وكانت واجبة على الكفاية، وقال آخرون الأذان فرض على الكفاية، وهو الصحيح أنه واجب كفائي. ومن أدلة الموجبين الأذان، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال هو الذي يؤذن، ويكفي عن بطيء الأصحاب وبطيء المكلفين في هذا الذين بالمدينة، الذين في قباء كان يؤذن فيهم سعد بن طلحة، الذين في مكة كان يؤذن فيهم عبد الله أبو محظورة، فكان يكفي واحد عن الحي عن المدينة والقرية والنصر. يعني من يوجد مسجد المكي جلدك سارف هذا واحد؟ لا، فالله فيه عدة مساجد في قباء لم يكن إلا مسجد واحد، في المدينة لم يكن إلا مسجد واحد، في مكة لم يكن إلا مسجد واحد، فوضح لك؟ إنما إذا تعددت المساجد فلكل مسجد أذان، فوضح الشيخ؟ قال ومن أدلة الموجبين الأذان قوله في حديث مالك بن الحويرث الآتي فليؤذن لكم أحدكم، وزي من أدلة الموجبين لكن الواجب الكفائي، فليؤذن لكم أحدكم، يعني بارك الله فيكم، يعني مالك بن الحويرث كان هو وأخوه، كان هو وأخوه وكلاهما طلب العلم سويا وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام سويا، ارتحل سويا، أنا لكن في واحد أكبر من واحد فقال يؤذن أحدكم وليأمكما أكبركما، لأنهم طلبوا العلم سويا وارتحلوا سويا، فاستوي في العلم والحفظ والقرآن، فجاء هنا بقى الترجيح بكبر السن، كبر السن في الإمام، لكن ما قال أنت تؤذن وأنت تؤذن، عليك أنت أذان وأنت عليك أذان، واحد منكما يكفي أذان واحد، إنهم كانوا اثنين. ما نزل؟ تتقرعوا تعملوا قرعة على بأس، يعني إنما مؤذن راتب الشيخ مثلا الشيخ صلاح مؤذن راتب في مسجد المركز الشيخ، ما تروحش تهدي مع الأذان، راح تفتح الميكروفون تسبقه، أنت معك مفتاح ومعه مفتاح، ما شاء الله تروح تسكن. لا المؤذن الراتب ما حدش يسوق. وضحت خلاص وبعدين يوصل موضوع البكوس بقى والله لا انا اول لا لا انا اول اخاف منه هذا مكروه. لا الانسان ما دام في مؤذن راتب في المسجد فيستأذن واضح. وانت مأجور بالنية انت بالنية مأجور مأجور بارك الله فيك ان شاء الله. ومن ادلة الموجبين للأذان قوله في حديث مالك ابن الحويد الآتي وفي صحيح البخاري فليؤذن لكم احدكم وفي لفظ للبخاري فأذن ثم اقيم معناه. ومنها حديث انس المتفق عليه بلفظ امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه والامر له النبي عليه الصلاه والسلام كما سياتي. وطيب عندكم الان امر بلال ان يشفع الاذان اما خلينا نشوف هيشفع الاذان كيف مع انه في الاخير اشهد ان لا اله الا الله وتره ولا لا ولا يقولها مرتين ها هيقولها مرتين اشهد ان لا اله الا الله هيقولها مرتين مره واحده محمد رسول الله يلا طلع. اذا الشفع في الاذان على الاغلبيه على ايه اغلبيه الله اكبر الله اكبر شفع الله اكبر الله اكبر شفع اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله شفع صح ولا لا اي اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله شفع حي على الصلاة حي على الصلاة شف حي على الفلاح حي على الفلاح شف الله أكبر الله أكبر شف في الأخير هي وانت واحد. إن هذا الشفع هنا أغلبي أغلبي. طب ما تعالوا نشوف الإقامة نعمل فيها بل ويؤتر الإقامة أيضا أغلبي مع إن التكبير فيها إيه شف الله أكبر الله أكبر شف أي فعل لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن شف وتره هي ثلاثة في الوتره أشهد أن محمد رسول الله وتر صح حي على الصلاة وتر حي على الفلاح وتر صح وبعدين الله أكبر الله أكبر لشفع أيه لا إله إلا الله قد قام الصلاة قام الصلاة وتر شفع خلاص الله أكبر الله أكبر شفع لا إله إلا الله بالأخير أيه وتر. إذا برضه في الإقامة الوتر أغلبية والأذان الشفع أيه أغلبية فهمتني؟ يعني ممكن واحد يقول إيه ده الرجل بيقول لا اله الا الله في الاخر ده في الاذان غلطان ده لابد يقولها اثنين كنا احنا زمان نفهم كده احيانا فهمتني؟ لكن الحديث ده الشفع في الاذان اغلبي والوتر في الاقامه اغلبي. الوتر في الاقامه ايه؟ اغلبي يعني اغلب كلمات الاقامه وتر معناه واغلب كلمات الاذان شفع وضحت؟ طيب نرجع ثاني قال امر بلال ان تعيشوا مع احكام الاذان دي تتمنوا نعمه الجليل الكثيره جدا وفيها احاديث ضعيفه وفيها احاديث موضوعه ولها شروط وله واجبات وله اداب وله سنن له مستحبات له كيفيه له هيئه سبحان الله. واللي بيأذن ده يتمنى انه الا ينقطع اذانه ابدا. شوف انت في التلبيه انت بتلبي راح العمره نتمنى ان التلبيه دي تستمر. لا حلاوه لا حلاوه في النفس التلبيه وانت بتقدم برضه لا حلاوه. نعم ولو سمعتم بقى اذان المسجون الاسير لبكى احدكم من سماع اذان كان لم يؤذن اذان المنكسر الخشب البديل كان فاحنا بنؤذن هنا ايه مفخفخين احنا في حريه. انما الرجل السجين الاسير لما يؤذن اذان لا سيما اذان الفجر ان تسكن الاذان له انكسار له يعني تذلل لله تمسك خضوع خشوع وهو بيؤذن الاذان سبحان الله. وهذا موجود انت في الساحه الان لما تسمع الاذان كده والناس واحد اذانه تحصله ناس في يده واحد اذانه ما شاء الله رطب ها في انكسار واحد اذانه بين هذا وهذا صح واحد اذانه يقعد خمس دقائق ما خلص. انا كنت اروح بعض اصلي الجمعه على طول عند الناس Allah gel geldi. Yani الناس بدأوا خطبة وده لسه بيأذن. طب انت ليش انت بتمطط ليه؟ ما هي الأذان سامع أصلا. مش محتاج انك تقعد لمدة طويلة دي. ها؟ إن شاء الله سأذن لكم مرة وسترون الأذان بإذن الله. تمام؟ وعلى هذا تنحو بإذن الله عز وجل. سجون أذان المدة من أي مدة؟ أنت بتكون عم ترحيل بالعطية. معنا؟ بارك الله فيك. طيب نرجع مرة ثانية. يقول والآمر له النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيستدل ايه على الوجود بالأدلة كما سيأتي، ومنها ما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان الآتي من قوله إنها لرؤيا حقا إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، وما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص اتخذ مؤذنا محمد بن أبي العاص الثقفي بارك الله فيكم في الطائف، ها في الطائف. وبعدين عثمان رضي الله عنه كان ايه صوته جميل جدا، صوته جميل للغايه يعني. اخوه كان اصغر والايه انه سمع واحد يقدم من المسلمين وجاب هو ايه كالساخر يقلد، ها قال سبحان الله قذف الله في قلب الاسلام من تلك ذاك الوقت، ومشى الى النبي عليه الصلاه والسلام مسح على صدره واسلم وامن وقال يا رسول الله اجعلني امام قومي اجعلني مؤذن قومي اذن لقومي. كان حسن الصبر رضي الله عنه في الطائف. معنا يا اخوه لعثمان بن ابي العاص اتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. ومن طبعا مساله الاجر على الاذان تكلمنا عليها في مقاول فيما مضى معنا يا اخوه، لا باس ان ياخذ الاجره من بيت مال المسلمين ما دام هو متفرغ لا باس. طيب ياخذ الاجره من الاوقاف لا باس، لان الاوقاف هيئه ومؤسسه معنا يا اخوه. طيب ياخذ اجره من بعض اهل الخير من غير ان يشترط، من غير اهل الخير من غير ان يشترط، من غير ان يشترط بارك الله فيك. والافضل ان يفعل هذا التطوع ان تيسر له، لكن احيانا الرجل يتفرغ لهذا، وان لم يتفرغ يضيع المسجد ويضيع الاذان، هذا لابد منه على اخوه. هذه الشعائر لابد من الحفاظ عليها، وما شاء الله جزا الله خيرا من حافظ على هذا العمل وهذه الوظيفه فعلا. بعض الناس تجده ما شاء الله يقوم على قدم وساق وله كبير السن، وبعض الشباب لو توكل اليه الاذان مرة يحضر وعشرين يحضر، وضاعت السنن وضاعت الشعائر، وهذه مشكلة نشكو الى الله منها والله. نعم، فجزا الله خيرا من حافظ على هذا الوظيفة وهذا العمل، ليس بالامر الدائر ولا بالسهل. فالانسان يقوم في البرد، يقوم في الظلمات، يقوم بارك الله فيكم في شدة حر، يقوم بارك الله فيكم في خوف، يمشي المسجد في خوف في قلق في فوضى، وماشي في مطر بينزل وماشي عشان يأذن ويوقظ الناس للصلاة. هذا ليس عملا سهلا، هذا رباط في ذاته، في حد ذاته رباط. جزاكم خير. قال ومنها حديث أنس عند البخاري وغيره قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغزى بنا قوما لم يكن يظهر بنا حتى يصبح يغزو ويعد ذلك. لم يكن يغزو، لا يغزو ختم الظن، لم يكن يظهر بنا من الإغارة من التبييض والتصميم بارك الله. لم يكن يغرب بنا يعني ايه؟ كان ينتظر النبي عليه الصلاه والسلام، ما كان يصفح القوم ولا يبيتهم ولا يغير عليهم الا بعد ان يسمع الاذان يتاكد هؤلاء اهل التوحيد، هؤلاء اهل الايمان وما الى ذلك. قال حتى يصبح وينظر، يعني يصبح يعني يطلع الفجر الصادق وينظر يتاكد وينظر يعني يتمهل ويتريث، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أضار عليهم. ولذا يا إخوة المدينة البلدة إذا تواطأت واجتمعت واتفقت على ترك شعيرة الأذان يقاتلون من قبل الإمام حتى يقيموا هذه الشعيرة. معنى يا إخوان ليس بالأمر الهين أن تترك هذه الشعيرة. قال ومنها طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت، ومنها من أدلة الموجبين الملازمة. قل ملازم النبي عليه الصلاة والسلام من قطع يوما في منذ فرض الأذان إلا وهو عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا وكلف بلالا بالأذان. قال ومنها طول ملازمة من أول الهجرة إلى الموت، لم يثبت أنه ترك ذلك في سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة. معناه كان بيعمل ايه؟ بيكتفي بالإقامة. فقد صحح كثير من العلماء أنه لم يؤذن فيها، إنما أقام على أنه قد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلى في جمع بأذانين وإقامتين. وبهذا الترك على ما فيه من الخلاف احتج من قال بعدم الوجود. معناه يعني حالة لو سلمنا بحالة مزدلفة فهي حالة استثناء. قال وخص بعض القائلين بالوجوب الرجال بوجوبهما ولم يوجبهما على النساء سلما بحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة. وعند البيهقي والحديث هذا من ناحية الحديثية ضعيف لكن معناه صحيح. معنى صحيح من حديث ابن عمر بإسناد صحيح، وهو أيضا بارك الله فيكم لو أن المرأة أذنت وأقامت في بيتها فهذا من ذكر الله، ما ليس في حرج. وأذنت لنفسها في بيتها لا حرج، وأقامت لنفسها في بيتها لا حرج، فهو داخل في عموم ذكر الله عز وجل. لكن المرأة لا تؤذن أذانا عاما أذانا جهريا للناس فإنه يعني يظهر عورة صوت المرأة بارك الله فيك. إلا أنه قال ابن الجوزي وبعدين هذا يناسب جهورية وكحولة الرجال الأذان. قال إلا أنه قال ابن الجوزي لا يعرف مرفوعا، وقد روى البيهقي وابن عدي من حديث أسماء مرفوعا، وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي وهو ضعيف وطيب. ولحديث النساء عي عورات فاذكروا عيهن بالسكوت، العي العجل وعدم الإبان، وعوراتهن بالبيوت، لكن حديث ضعيف أيضا. وعن مالك بن حوير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. معناه هذا أيضا دليل على الوجوب، لكن الوجوب الكفائي لا الوجوب العيني. قول أحدكم يدل على أنه لا يعتبر السن والفضل في الأذان كما يعتبر في إمامة الصلاة. معناه قد استدل بهذا من قال بأفضلية الإمامة على الأذان لأن كون الأشرف أحق بها مشعر بمزيد شرف لها. وفي لفظ البخاري فإذا أنتما خرجتما فأذنا، ولا تعارض بينه وبين ما في حديث الباب، لأن المراد بقول أذنا أي من أحب منكما، حيث إيه لا مؤذن راتب، لا مؤذن إيه راتب. قال من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما بالفضل. والحديث استدل به من قال وجوب الأذان لما فيه من صيغة الأمر، وقد تقدم الخلاف في ذلك. وعن معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وبعدين الأذان عليه 60 حسنة والإقامة 30 حسنة. الحديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة، قوله أطول الناس أعناقا هو بفتح الهمز جمع عنق، ويعني ممكن في الدنيا لو واحد عنقه طويل يكون معيبا، لا الله سبحانه وتعالى في الآخرة يخلق ما شاء. أن يخلق إيه ما يشاء بالآخرة. نعم قال وهذا على حقيقته لا نصل أو لا نقول بالمجاز. الأصل في الأقوات وفي النصوص الحقيقة ولا نصل إلى المجاز ولا نقول به. قال أكثر الناس يقولون واختلف السلف والخلف في معنى. فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، لكن هذا تأويل، لأن المتشوف يضيق عنقه لما تطلع إليه الحفظة، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرف أو ألجم الناس العرف يوم القيامة طارت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك القرض والعرف. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العمر. وقيل معناه أكثر أتباع. وقال ابن الأعراب أكثر الناس أعمال. قال القاضي عياض وغيره يعني هذا فعلا المؤذن الذي يؤذن هو على السنة مستقيم على الطاعة، بخلاف بعض المؤذنين الناس أولا أفضل عارفين أن كنت أرى بعض الناس يؤذن فنخلص الأذان يولع السجارة وليس لك مجوز يولع السجارة وبعدين يخرج رأسه من الشباك مش عايز يدخل داخل المسجد. شوفوا يخرج رأسه من الشباك بيدخل. هل هذه تناسب هذا؟ أنت تقول حي على الصلاة حي على الفلاح أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله، إزاي بعد ما تأذن وعلى طول لسه الناس ما توفدوا عن المسجد؟ اليوم الحمد لله تاب الناس إلى العلم، تاب الناس إلى السنة. كان من قبل المؤذن يؤذن وشمه من فمه رائحة الدخان، وفي المسجد في بيت الله عز وجل يدخن. طيب بارك الله فيكم. يقول هنا وقال ابن الأعرابي أكثر الناس أعمالا، قال القاضي عياض وغيره وروى بعضهم إعناقا بكسر الهمز أي إسراعا إلى الجنة وهو من سير العنق السير السريع يعني. قال ابن أبي داود سمعت أبي يقول معنى أن الناس يعطشون يوم القيامة، فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة. زاد السراج بقولهم لا إله إلا الله. ما أنتم عندكم في الحديث ما من مؤذن يؤذن إلا ينفر لهم على مد صوته ويشهد لهم من سمعه على مد صوته من الإنس والجن والحجر والشجر، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال لقولهم لا إله إلا الله وظاهره الطول الحقيقي فلا يجوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لملجئ يعني لدليل صارف. والحديث يدل على فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره. الأذان هنا الهمزة ممدودة فريد؟ مش ممدودة؟ ممدودة؟ وإذا مددنا عمل صرت الآذان، الآذان جمع الأذن والله مصر وقل ما وضع الشيخ معبك أي نعم كفر صقر خليكم على أيها الصقور خليكم لكم كفر خضر وكفر صقر خلاص الآذان شوفوها بالمدة جمع أذن. الأذان هو الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، هنخلط بينهم انتبهوا بارك الله. طيب قال والحديث يدل على فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره، ولكن إذا كان فعله غير متخذ أجر عليه. طيب يعني على تفاصيل، إذا كان يأخذ الأجر من الأوقاف لا حرج، إذا كان يأخذ الأجر من بيت مال المسلمين لا حرج، إذا كان متفرغا لا حرج. معنى؟ والأمن يوم القيامة ما يأخذ، احنا تكلمنا إذا كان يأخذ بيت مال المسلمين لا بأس، السلطان مرتب راتب للمؤذن، راتب للإمام، راتب للفقيه الفلاني، راتب للمفتي الفلاني، راتب للقاضي. هو الأصل كده في الدول الإسلامية، خدت بالك؟ طيب، يقول: وإلا كان فعل لذلك من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس من أعمال الآخرة. أسأل الله أن يعني يقف على فعل هذه العبادة نبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الأذان أفضل من الإمام، ونص الشافعي في الأمة، وقول أكثر أصحابه، وذهب بعض أصحابه لأن الإمامة أفضل، ونص للشافعي أيضا، قاله النووي، وبعضهم ذهب إلى أنهما سواء، وبعضهم إلى أنه إن علم من نفس القيام بحقوق الإمامة وجمع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان. فقاله أبو علي وأبو القاسم بن كجة والمسعودي والقاضي حسين من أصحاب الشافعي، واختلف في الجمع بين الأذان والإمامة. فقال جماعة من أصحاب الشافعي إنه يستحب ألا يفعله، وقال بعضهم يكره، وقال محققون وأكثرهم لا بأس به بل يستحب. قال النووي: وهذا أصح، لو استطاع أن يجمع بين الأذان والإقامة والإمامة لا بأس. وفي البياض مرفوعا من حديث جابر النهي عن ذلك، قال الحافظ لكن سنده ضعيف. وعن ابي هريره: كم حديثا مر بنا ايها الاخوه الكرام عباد الله، يلا يا جماعه بسم الله، كم حديثا مر بنا في البلاغ عند اخينا محمود؟ ها محمود، كم حديث؟ واحد حديثا بالضربه، ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، هذا واحد. الثاني عن مالك بن حويرث هو متفق عليه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ها عن معاوية: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. الحديث الرابع هذا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، يعني إيه؟ لا يسئ في صلاته بل يحسن، معناه وإذا أساء فالمسألة بارك الله فيكم فيها تفاصيل، وإذا أحسن فله ولهم، إذا أحسن فله ولهم. والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على إيه؟ على الوقت صح، الصلاة صح، والإفطار نعم، والصيام نعم، مؤتمن أمانة في عنقه، فيتحرى الوقت الصائب ولا يقدم ولا يؤخر، لأن المسألة يترتب عليها آثار عظيمة للرجال وللنساء. نعم. قال: والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يعني ما يقولش بقى هو الأذان مثلا الساعة 3 على الفجر هذه الأيام صح؟ 3 ما يقولش الأيام دي بقى الساعة 2 كده يخبطهم أذان، تحصل الناس اللي عايز يصوم يمسك، ها؟ بعض الناس يفعل كده، يكون ناس يعني نايم متأخر أو مثلا حصل له عطر ما، يقوم يصحي الناس كلهم، ها؟ وهو يأذن في غيره، وهذه مشكلة. والله قال: والمؤذن مؤتمن، كنا مره في الوادي هناك فكان واحد يؤذن الساعه 2 والاذان الله اعلم ساعتها كان على الساعه 4، ايه اللي حصل؟ كم من واحد توهم، كم من امراه في البيت ما بتنزل تصلي في المسجد، صلت على اذان مش عرفنا مسكينه مش عرفنا، ها صلت على اذان وامسكت على اذان. شوفوا الإمام المؤذن مؤتمن ثالث أمانة، ليس الأمر يعني بالسهل بس، عايز تحري، عايز يعني نظر وتمهل، عايز يعني إيه تمييز. وده قالوا المؤذن ده يكون ثقة أمين عادل، معناه نعم عارف بأحكام الأذان وأحكام دخول وقت وأحكام دخول وقت. قال: اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ما شاء الله. ودعاء النبي عليه الصلاه والسلام مستجاب، رواه احمد وابو داود والترمذي، الحديث رواه الشافعي. من طريق إبراهيم أبي يحيى وابن حبان وابن خزيمة كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه من ذكر مصنفه عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وروي أيضا عن أبي صالح عن عائشة قال أبو زرعة حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة وقال محمد عكسه محمد هو البخاري وذكر علي بن المديني أنه لم يثبت واحد منهما وقال أيضا لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه لما يسمعهم الأعمش ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيطين لأنه يقول فيه نبئت عن أبي صالح كذا قال البياضي في المعرفة وقال الدارقطني في العلة رواه سليمان ورافع بن القاسم محمد بن جعفر وغيرهم عن سهيل عن أبي الأعمش عن الأعمش قال وقال أبو بدر عن الأعمش حدثت عن أبي صالح وقال ابن فضيل عنه عن رجل عن أبي صالح وقال الثوري لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح وصحح حديث أبي هريرة وعائشة جميعا ابن حبان وقال قد سمع أبو صالح هذين خبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا وقال ابن عبد الهاد من تلاميذ ابن تيمية أخرج مسلم هذا الإسناد يعني سهيلا عن أبيه نحو من أربعة عشر حديثا يلا عند أخينا أنس نحو من أربعة عشر حديثا أو احنا قلنا مين حافظ قلنا أربعة عشر حديثا أحسنت لله ضربك نحو من أربعة عشر حديثا مبني على إيه فتح الجزئين قالوا في الباب عن ابن عمر أخرجه أبو العباس السراج وصححه الضياء في المختار عن أبي أمامة عند أحمد وعن جابر عند ابن الجوزي في العلل روى البزار عن أبي هريرة وزاد فيه بذلك الإسناد قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك فقال إنه يكون بعدكم قوم سفيلتهم مؤذنون لأنه الحديث ضعيف أصلا قال الدرقطني هذه الزيادة ليست محفوظة وأشار ابن القطان إلى أن البزار والمنفرد بها قال الحافظ وليس كذلك فقد جزم ابن علي في الكامل يعني بأنها من أفراد أبي حمزة وكذا قال الخليلي وابن عبد البر وأخرج البياضي من غير طريق البزار فبرئ من عهدتها ما شاء الله بريئة من عهدة ايه ادعاء التفرد لانهم قالوا البزار تفرد بها فبرئ من عهدة هذه الدعوة بارك الله واخرجها ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله عن يحيى بن عيسى الرمدي عن الاعمش واتهم بها عيسى وقال انما تعرف هذه الزيادة بابي حمزة قال ابن القطان ابو حمزة ثقة ولا عيب الاسناد الا ما ذكر من الانقطاع ويجاب عنه بأن الواسطة قد عرفت والأعمش كما تقدم فلا يضر هذا الانقطاع ولا يعد عدلا وأما الانقطاع الثاني بين الأعمش وأبي صالح الذي تقدم فيه قال عن رجل فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال عن أعمش عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه قال إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال الأعمش وقد سمعته من أبي صالح وقال هشيم عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن قال عن أبي هريرة ذكر ذلك الدارقطني فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه من غير أبي صالح ثم سمعه منه قال لعمري والكل صحيح والحديث متصل قال أبو الفتح لعمري قال الإمام ضامن الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية والمراد أنهم ضمناء على الإصرار بالقراءة والأذكار حكى ذلك عن ولذلك يعني لا يخفى عليكم ان الامام يتحمل اشياء عن الماموم منها ايه الفاتحه اذا كان الماموم مسبوقا وهو قول الجماهير عن اخوان وبعض السهو من الماموم يتحمله الامام وغير ذلك قراءه الفاتحه ايضا في الجهر الصحيح ان الامام يتحمل عن الماموم وأن المأموم ينصت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وهذا المدى الصحيح معنى يا إخوان وأما حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فمحمول على الإمام والمنفرد وفي السرية. وإيه؟ والسرية جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. وحديث أبي بكر مشهور معروف أنه دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فدب دون الصف راكعا واعتبرها ركعة ولم يأتي بركعة زائدة. قال لا شك أن الإمام يضمن، يعني بيده إفساد صلاة الناس وبيده تصحيح صلاة الناس. الإمام قال الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية، والمراد أنهم ضمناء على الإكرار بالقراءة والأذكار. حكى وبعدين برضه في إمام إذا صلى بالناس نقر صلاة نقرة، ما بيعطي لك فرصة القرآن الفاتحة، ما بيعطي لك فرصة تذكر الله، ما بيعطي لك فرصة تدعو الله، ما إنما يقرها كرما ويقرها نقرا، ما يعطيك فرصة. لا، عايزين الإمام ضامن بحق، معناه يتمهل ولا يطيل على الناس إطالة يعني ينفرون منها، لا إطالة مملة ولا تخفيف مخل، ولا تخفيف إيه؟ مخل، لا إطالة بارك الله فيكم مملة، لا تطويل ممل ولا تخفيف إيه؟ مخل. وصف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع وينظر أحوال الناس خلفه، هل سيحتملون إطالة ولا ما لن يحتملوا، ينظر يكون فقيها، يكون فقيها حكيما بارك الله فيك. قال وقيل المراد ضمان الدعاء أن يعم القوم به ولا يخص نفسه، وقيل لأنه يتحمل قيام والقراءة عن المسبوق، وقال الخطابي معناه أنه يحفظ على القوم صلاة صحيح، وليس من الضمان الموجب للغرامة. الضمان الموجب للغرامة هذا في باب الحقوق المالية والديون وما إلى ذلك. قوله المؤذن مؤتمن، قيل المراد أنه أمين على موقف الصلاة، قيل أمين على حرم الناس اللي بيطلع المنار، وكان زمان بيطلع المؤذن المنار، المنارة بتكشف هنا بتكشف هنا بتكشف هنا بتكشف هنا، معنا يقول أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية. والحديث استدل به على فضيلة الأذان على أنه أفضل من الإمام لأن الأمين أرفع حالا من الضمين، قد تقدم الخلاف في ذلك، ويؤيد قول من قال إن الإمام أفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين بعده أموا ولم يؤذنوا، وكذا كبار العلماء بعدهم. وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شضية، شو ازاي في فلات من الأرض، بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبد هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف متى يخاف مني قد غفرت لعبد وأرسلت الجنة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث رجال إسناد ثقات، هذا أخرجه أيضا سعيد بن منصور والطبراني والبيهقي وفي البخاري والموطأ والنسائي بلفظ إذا كنت بغنم أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت إحنا الآن دي بنعمل إيه؟ بنبدر رز ولا بنعمل إيه؟ خلاص نزرع الرز مليون. طيب الإنسان يكون في غير بعيد من المؤذن، بعيد من المسجد، يأذن معه واحد ومعه اثنين ثلاثة يصلوا بالناس، ها؟ ما يقولش بقى والله لا لا بعدين أخر الوقت، بعدين أصلي بعدين، لا، يزرع الرز، يبدر الرز، يفتح الله عليه ويوسع الله عليه، لكن الصلاة في وقتها، ما دام هو بعيد في المسجد فيؤذن ويصلي. قال بارك الله فيكم، طيب، قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن ها؟ جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج عبد الرزاق والمقدسي والنسائي في المواعظ من سننه عن سلمان رفعه إذا كان الرجل في أرض طي أي قطر فتوضأ، طي طي هكذا أي قطر فتوضأ، فإن لم يجد الماء تيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ويصليها إلا أما من جنود الله صفا. من جنود الله الملائكة يعني يصلي وراء الملائكة صفوها هكذا. إلا أما أيوة إلا أما من جنود الله صفا. وهذا صحيح. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معتمر التيمي عن أبيه وروى نحو البياضي والطبراني في الكبير. الحديث يدل على شرعية الأذان المنفرد فكون صالحا لرد قول من قال إن شرعية الأذان تختص بالجماعة. الأصل أن شرعية الأذان تختص بالجماعة إلا إذا كان إنسان منفردا في أرض فلاة فيؤذن. وفي أيضا أن الأذان من أسباب المغفرة للذنوب وما جعلنا كذلك. قد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا برمض يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل ركض ويابس. وفي إسناد أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة قال ابن القطان لا يعرف وادعى ابن حبان بصحة أن اسمه سمعان. وقد رواه البياضي من وجهين آخرين عن الأعمش قال طارة عن أبي صالح وطارة عن مجاهد عن أبي هريرة ومن طريق أخرى عن مجاهد عن ابن عمر ورواه أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب بلفظ المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. وصحه ابن السكن ورواه أحمد والبياضي الدال على الخير كفاعله من سن في الإسلام سنة حسنة وله أجر وأجر من عمل بها. لا شك أن المؤذن ينادي في الناس يعلمهم يكون له أجر من صلى ومن استجاب لهذا النداء. قال وصححه بالسكن وروى أحمد البيهقي من حديث مجاهد عن ابن عمر. وفي فضل الأذان أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما مصرحة بعظم فضله وارتفاع درجته وأنه من أجل الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون ولكن بذلك الشرط الذي عرفناك في شرح حديث معاوية. قال المصنف رحمه الله بعد أن شرح حديث الباب وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد الشظية الطريقة كالجدة يعني الطريقة طيب. ويقال الشظية القطعة المرتفعة من الجبل وهي بالضاء المعجمة كالجدة عندكم الشظية الشظية طيب. قال باب صفة الأذان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو صاحب حديث الأذان ومعنى عبد الله بن زيد المازني صاحب حديث الوضوء. قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو لو كاره لموافقة النصارى طاف به من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبا أخضر وفي يدي ناقوس يحمله. قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا طبعا المشهور من صيغ الأذان والإقامة. هناك صيغة أخرى تثنية التكبير في الأذان تثنية التكبير في الأذان هناك من يصححها وهناك من يضعفها. والصحيح أنها لا تثبت وليست بمعتبرة. أيضا هناك في الإقامة تثنية الشهادتين وحي على الصلاة وحي على الفلاح على إخوة. وأيضا هذا بارك الله فيكم لا يصح هناك من يصححه هناك لكن الأشهر وهذا الذي قرأناه الآن من صيغة وكيفية وهذا. قال والأحاديث الثابتة أكثر ما تدل على هذه الصفة. قال وإذا أقمت الصلاة قلت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة حي الفلاح. وبعضهم يعتبر هذه الصيغة التي ذكرت لكم مع هذه الصيغة التي قرأناها من باب التنوع في الأذكار والعبادات والأدعية. بارك الله فيك. قال فإذا قامت طيب قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. طيب لرؤيا إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. أنتم عارفين قصة عمر بن الخطاب لما كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا مولى أبي بكر الصديق ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصرخ بلال على صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. رواه أحمد. وسيأتي معنا إن شاء الله هل خير الصلاة خير من النوم هي في الأذان الأول في الفجر الصادق أو في الأذان الأول الذي هو الفجر الكاذب. سيأتي معنا إن شاء الله هذا الترجيح بإذن الله. الطواف في السعودية في الأولين متى؟ بلد الدنيا. طيب طبعا لو بدك تستحضره في المسألة دي ما ندرسها إن شاء الله اللي يقول لك في الأذان الأول ما معنى الأذان الأول؟ ما معنى الأذان الأول؟ أيوة لابد تنتبه لمسألة إن الإقامة يعودها أذانا فيصير كم أذان؟ ثلاث. واحد في الأذان في الوقت الكامل وثاني في الوقت الصلاة والإقامة أذان بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ومنهم من قال في الأذان الأول بعد دخول الوقت مش الأذان الأول مطلقا وهذا متعرض لنساء بس خلاله في وقته مش عارف كأن الشمس ارتفعت وانا نصلي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الدعاء للشيخ الأستاذ محمد الغمري من أجل السيارات القصيرة أسأل الله أن يردها في هذه الساعة وأن يحيط بهؤلاء السرق البلطجية وأن ينتقم منهم شرا وأن تجعل السيارة في أسرع وقت وأفرغ فرصة بإذن الله ليس على الله العزيز. جزاكم الله خيرا.